بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التحرير لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، قال: وسننه أو وسنة وهي الصلاة. إيش سنة وهي الصلاة؟ هذا العناوين من أين؟ وفرض كفاية وهو لا وسنة، يعني قسم الصلاة إلى 4 أنواع، بمعنى أنها فرض عين وفرض كفاية و سنة. فرض عين وفرض كفاية وسنة. قال: وهي أي الصلاة، صلاة العيد. صلاة العيد يقصد، سيأتي إن شاء الله لعله يأتي ويفرد لها باب في كتاب الصلاة ويتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل. كل هذه الصلاة سيأتي كل واحدة منها في محلها ونتكلم إن شاء الله عليها، وإلا فإننا نعود ونذكرها. فالعيد مقصود فيه عيد الأضحى أو عيد الفطر، وهي آكد السنن التي تصلى جماعة وبدأ بها، لأنها أفضل من الرواتب. وصلاة الكسوف، وهي كسوف الشمس وكسوف أو خسوف القمر، نعم. والاستسقاء، الاستسقاء سيأتي أيضا في محلها ويتكلم عنها. ومن الصلاة ما لا تصلى جماعة مثل الرواتب، وأخر التراويح بناء على أنه بدأ بالأهم فالمهم. فعلى هذا الترتيب، الرواتب لا شك أنها أفضل من التراويح وغيرها. فالرواتب المقصود فيها التي هي قبل وبعد الصلاة المرتبة، اللي هي 10 إلى 12 على خلاف بينهم، ووتر، وتر الذي هو من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة، لعله يأتي أيضا. وضحى، صلاة الضحى، وهي بعد طلوع الشمس إلى الزوال، من 2 إلى 8. وصلاة التوبة، إذا أحدث الإنسان ذنبا صلى للتوبة وقيام ليل وتراويح، ومعروف وهي 20 أو 20 ركعة، وتحية مسجد. إذا دخل المسجد فإنه يستحب أيضا أن يصلي 2 ركعة تحية المسجد، وتسبيح على خلاف بين الفقهاء بين جوازها وعدم جوازها. وصلاة الاستخارة، إذا أقدم الإنسان على شيء أو أمر فإنه يستخير، نعم، يستخير الله سبحانه وتعالى في أنه يقدم أو لا يقدم في أي أمر من الأمور. وزوال، صلاة الزوال، بعضهم يرى صلاة الأوابين هناك قبل الزوال، يعني تنتهي وقتها، يعني بعضهم يذكر أنها ما ما ما ما ما بعد دخول الوقت وقبل الأذان، وقضاء مؤقتة، قضاء مؤقتة. أحدهم أرسل لي بملف ويقول اقبل، ما أدري هل أقبل أو لا أقبل. لا إله إلا الله. طيب إذن وقضاء، وقضاء مؤقته، يعني من الصلاة ما هو تقضى أيضا إذا كانت فائتة، سواء كان القضاء مؤقته، يعني إذا كانت الصلاة مثل الفوائت، يعني كيف يقول هنا، يعني الترتيب بين الفوائت في القضاء، لا لا لا يجب الترتيب، سنأتي إليها، لكن يقول من الصلاة أيضا أنه يجوز قضاء الصلاة المؤقتة، الصلاة التي إذا كانت مثلا قبل الظهر أو بعد الظهر، ويعني ذهبت أو خرجت بغير عذر، فإنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذن عيد وكسوف واستسقاء ورواتب ووتر وضحى وتوبة وقيام ليل وتراويح وتحية مسجد وتسبيح واستخارة وزوال وقضاء مؤقتة، يعني إذا من السنة أيضا أن يقضي السنة الفائتة إذا كانت بعد مثلا صلاة ركعتين قبل الظهر أو ركعتين بعد الظهر أو ركعتين الفجر، من السنة أيضا أن يقضيها. طيب ورجوع من سفر، ورجوع من سفر، قد قلنا أنها الصلاة المرتبة يجوز قضاؤها ويستحب أيضا. طيب وصلاة بالرجوع إذا قدم من سفر فإنه قال يستحب أن يصلي ركعتين أيضا، وفي المسجد، وسنة وضوء إذا توضأ فإنه يستحب له أيضا أن يتوضأ، كما ذكروا ذلك من حديث بلال أنه ما أحدث إلا توضأ، وتوضأ إلا صلى ركعتين. طيب وبعد أذان، بين كل أذانين صلاة ونفل مطلق، وهذا لا حصر له سواء كان من ليل أو نهار، إذا أراد الإنسان أن يتنفل ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكون من أولياء الله الذي إذا أقسم على الله أبره، فإنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالفرائض أولا، ثم بعد ذلك يتقرب بالنوافل، وخير الأعمال الصلاة لا شك، وإن كان طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. طيب وسجود تلاوة، هذه كلها ليست واجبة، هذه كلها التي ذكرها من عيد إلى آخرها كلها سنن، ومنها سجود التلاوة، ومنها سجود الشكر، ومنها سجود السهو وغير ذلك، وآكد هذه الصلوات قال صلاة العيد، عيد الأضحى ثم عيد الفطر، هذه آكد الصلوات المسنونة، للخلاف بين العلماء، فبعضهم يرى أنها واجبة فرض كفائي، ثم قال رتبها على هذا الترتيب، فقال فكسوف يعني يليه، ثم كسوف شمس، ثم كسوف قمر، فالاستسقاء، وهذه أيضا لمواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، ثم وتر، فركعتا الوتر أيضا قد قال بعضهم بوجوبه كالأحناف، ركعتا الفجر أيضا هذه لم يخالف في قضائها حتى المالكية ويسموها رغيبة، والخلاف أيضا في من يوجبها، وفسائر الرواتب التي هي ما بين ما قبل وبعد الصلوات، فسائر النفل المطلق، فالتراويح، التراويح تأتي بعد الرواتب وهي 20 ركعة، وإن كان الناس قد ضعفت أو ضعفت همامهم فلا يصلوها إلا 8، وبعضهم ما يصليها، لكن المحافظة عليها هنا في الحرمين وغيره محافظين على صلاتها 20 ركعة، وذلك من زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى يومنا هذا، لا يزال الناس يتعارفون أنها 20 أو أنها 20 ركعة، وإن كان بعضهم يرى أنها 8 بناء على حديث عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكثر من 8، لكن الفقهاء حملوا هذا على 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غيره، حملوا ذلك المذهب 11. كيف المذهب 11؟ من أين أتيت به هذا يا محمد بن عبد اللطيف؟ من أين أتيت بهذا يا ابن عبد اللطيف؟ عند الشافعية لا تصح إلا 20 ركعة. ولا تصح إلا ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين هكذا، هذه الكيفية. نعم، يعني حتى قالوا أنه ما لا يصلى 4 ركعات مباشرة هكذا، ثم 4 ركعات ثم كذا، 3 بقية الصلوات. هذه هي لم تأتي إلينا ولا تنقل إلينا إلا ركعتين ركعتين بسلام بعد كل ركعتين. طيب، أو ربما أنها أخبر عن ليلتها رضي الله عنها ولا يعلم بحال، ما فهمت، أخبرت عن ليلتها رضي الله عنها ولا يعلم بحال، والله أنا ما أدري. هي تقول أنه ما زاد على 11 ركعة، معروف أن هذا في الوتر وليس في، يعني تنكر من يقول أن الوتر أكثر من ذلك. طيب، لا بأس. قال: وآكدها صلاة عيد، فكسوف شمس، فقمر، فاستسقاء، فوتر، فركعتان، فركعتان فجر، فسائر الرواتب. أي نعم، الوتر لا بأس، 11 ركعة. نعم. طيب، فالتراويح، فالضحى، فما تعلق بفعل. فالضحى أقله ركعتين طبعا، وأكثره 8، بعضهم يقول 12 لكن معتمد أنه 8. فما تعلق بفعل كركعتي الطواف وإحرام وتحية، هذه ينبغي أن نقدمها للخلاف في وجوبها. بعضهم يرى أنها من واجبات الحج لكن معتمد أنه سنة. وإحرام، إحرام إذا أراد أن يحرم بالحج أو بالعمرة فإنه يستحب أن يصلي ركعتين لكن بعد أن يحرم، وهذه أو قبل أن يحرم، وهذه من الصلاة التي هي ذات أسباب متأخر لا يصليها في أوقات الكراهة. فصلاة ليل وتحية، تحية المسجد كل ما دخل صلاها، وفي صلاة ليل، صلاة الليل أيضا من أفضل الصلوات، فسائر النفل المطلق. ثم قال النوع الرابع من الصلوات: الصلاة المكروهة. هي صلاة لكنها مكروهة، يعني صحيح فعلها لكن يكون آثم ولا يجد الأجر بصلاتها، وهو صلاة حاقد، وهذا الذي يدافع الأخبث البراز، وحاق وهو الذي يدافع البول، وخلاصة الأمر في هذا كلما كان مشوش للصلاة، كلما كان مشوش للصلاة فإنها تكون ناقصة الأجر أو قد لا يجد الثواب، لأنه يكون مشغولا ولا يكون متوجها إلى الله سبحانه وتعالى. حاقد وحاق وحازق، الحازق يطلق على الريح ويطلق أيضا على الحصى في الخف أو في الحذاء. وجائع، إذا كان جائع فهذا لا شك أنه قد يعتريه يعني جنون البقر، فيحتاج إلى أنه يبدأ يأكل ثم بعد ذلك ينطلق إلى الصلاة، خصوصا إذا كان الأكل من الذي يتوق إليه ومفطوم عنه لفترات طويلة، كان يكون حاله حال الفقهاء من الفقر وغيرها مثلا، فلا يجد اللحم والدسم واللبن والكذا إلا نادر يعني عزومة ودفى تتوق نفسه إليه، فإنه يذهب إلى الصلاة وهو مشوش الفكر فيبدأ بالطعام. ولا يشترط أن يكون تائق له، لأن قد ورد في الحديث أنه حتى لو قدم العشاء والمغرب فإنه يبدأ بالعشاء، لأن وكان المغرب قصير وخفيف، فإنه يبدأ بالعشاء لأنه حتى لا يكون تائقا له أو حتى لا يشوش فكره، فيذهب إلى الله سبحانه وتعالى بكله. وعطشان أيضا، العطش يشوش أيضا لصاحبه. وحافز، قال الحافز هو الذي بعضهم جعل الحافز في في في الحصى في الخف والحازق في البول، وبعضهم عكس ذلك. وصلاة منفرد، صلاة صلاها منفردا ثم أراد أن يصلي جماعة، يعني يكره أن يصلي منفرد والجماعة قائمة، وكذلك يكره أن يصلي خلف الصف منفرد والصلاة قائمة، أو يكره أن يصلي يشرع في صلاة وقد أقيمت الصلاة، فإنه لا صلاة بعد قيام أو بعد إقامة الصلاة. نعم، أين ذهب المتن يا رجل؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوقات النهي عن الصلاة. ممتاز. أوقات النهي عن الصلاة، قال: وتحرم الصلاة بلا سبب في أوقات النهي ولا تنعقد. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الفجر، وهذا متعلق بالفعل، وبعد صلاة العصر، وهذا متعلق بالفعل، وبعد وعند الاستواء، وهذا متعلق بالزمان، وبعد وعند الغروب وعند الشروق، وهذه متعلق ب هذه كلها متعلق بالأفعال، فبعضها بالفعل وبعضها متعلق بالزمان. فما كان فهذه الأفعال هي الأوقات ثلاثة: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تشرق الشمس، وعند الاستواء حتى تزول. فهذه هي الأوقات الثلاثة التي يحرم فيها الصلاة إذا كانت الصلاة بغير سبب. أما إذا كانت بسبب، وكانت إذا كان في غير حرم مكة وفي غير يوم الجمعة، فإنها يحرم الصلاة النفل المطلق في ذلك. أما إذا كان ذات سبب، كأن يكون تذكر صلاة عليه الصلاة، فإنه يصليها وإن كان في هذا الوقت. وكذلك إذا كان صلاة فائتة، إذا كان عليه فوائت، جمع الفقهاء بين حديث النهي وحديث التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي التي أقر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاها، فجمعوا بين ذلك وبين هذه، فرأوا أن الحديث يطلق على النهي أو على التحريم في الصلاة النفل المطلق، فهذا يحرم تماما. وكذلك السبب إذا كان متأخر، فإنه يحتمل أن لا تنعقد، أو أن لا يأتي بهذا السبب. يحتمل أي السبب المتأخر، أما السبب المتقدم يجوز، والسبب المقارن يجوز. طيب، إذن عند طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح، أيوة كيد رمح أو مقدار رمح، يعني قرابة 12 دقيقة، لكن بعد طلوع الشمس عند الشافعية مباشرة يجوز الصلاة. عند طلوع الشمس مباشرة يجوز الصلاة، وكرمح هذه غير موجود في الحديث، وإنما هي من زيادات الفقهاء. واستواء حتى تزول، هذا عند الاستواء وهو قبل دخول الوقت بعشر دقائق تقريبا. واصفرار حتى تغرب، ليس بالاصفرار وإنما بصلاة العصر، أو يقصد هنا عند الغروب. نعم، عند الغروب يكون أشد حرمة، عند الغروب يكون أشد حرمة، وبعد صلاتي الصبح والعصر. إذا صلى الصبح فإنه لا يصلي بعد ذلك، وكذلك العصر لا يصلي حتى تغرب حتى تشرق، إلا أن يتذكر صلاة أو نسي صلاة ركعتي الفجر مثلا، أو ركعتي قبل الظهر أو بعد الظهر، فإنه يصليها في هذه الأوقات. وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد العصر الصلاة التي تركها لانشغاله بوفد حين قدم إليه، ثم تشاغل عنها حتى دخل وقت العصر، صلى العصر، ثم صلى بعد ذلك الركعتين. وقول عائشة، أو قول من قال راوي الحديث، يذكر أنها أن أم سلمة أنه داوم بعد ذلك عليها. إن المداومة هذه من خصوصياته، المداومة فقط، لأنه نحن آل محمد، إذا فعلنا شيء أثبتناه، هذه المداومة من خصوصياته. أما صلاة الركعتين بعد العصر، بعضهم يقول بخصوصياته، وهذا غير صحيح، وبعضهم يرى أنه أيضا من السنة. قال البجيري، قال إن صلاة الشروق تختلف عن الضحى، فما توجيه ذلك؟ هذا رأيه. أما المذهب أن صلاة الشروق هي الضحى نفسها، وهو وقتها، وهي خاص بشخص، نعم هي خاص بالشخص الذي صلى، تسمى شروق بالنسبة للشخص الذي صلى ثم مكث في نفس المكان حتى تشرق الشمس فيصلي، فهذا تكتب له للأجر ما ليس للشخص الذي يصلي الضحى. وإن كان الشخص الآخر صلى الضحى بعد شروق الشمس مباشرة، لكن ذلك أجره غير هذا. نعم، هي تصلى صلاة الشروق لهذا الشخص الذي صلى الفجر ثم مكث في موضعه في مكانه إلى أن هو له خاصة بالنسبة له من الأجر. أما بالنسبة لصلاة الضحى فهي عند الشافعية من الضحى. طيب، قال شروط الصلاة. الشرط في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح وبعد جلوس الخطيب إلى ركعتي إلا ركعتي التحية، وبعد صلاتي الصبح والعصر، وبعد جلوس الخطيب. نعم، يحرم أثناء الخطبة، يحرم الصلاة، يحرم الصلاة، لأنه يجب عليه أن يستمع، يجب عليه أن يستمع للخطبة، ويحرم الصلاة، ولا تنعقد هذه الأماكن كلها إذا تعمد إلا ركعتي التحية، فإنه يصليها ويوجز، يصليها ركعتين خفيفتين. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دخل ولم يصلي فقال قم فصلي، ويوجز فيها. وقال باب أحكام الصلاة، يقصد فيه شروط صحة الصلاة. شروط، أما الشروط قلنا السلام عليكم. هل الصوت مسموع؟ طيب، الحمد لله. الله المستعان. إذن يبدو العيب من عند الشيخ، لعل الشيخ أن يراجع إعدادات المايك. تفضل يا شيخ، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هناك صدى، لو في شخص يغلق الميكروفون اللي عنده أحسن، يعني بسم الله. هذا عندي الأذن، لكن ممكن أزيد، لكن لن أسمع إذا في شيء. أنا سأرسل السماعة لأذني لأنها تزعجني فقط، وإذا في شيء يكتبوا في السبورة. طيب، إذا نعود إلى درسنا، فيقول شروط الصلاة. قلنا أن شروط الصلاة شرط إما شرط وجوب وإما شرط صحة. الآن يوم شروط الصلاة، إما شروط إيجاء شروط الوجوب وإما شروط صحة. شروط الوجوب كما قلنا الإسلام، فلا تجب على الكافر، البلوغ فلا تجب على الصبي، العقل فلا تجب على المجنون، الطهارة فلا تجب على الحائض ولا على النفساء، بلوغ الدعوة فلا تجب على من لم تبلغه الدعوة. كان قديما يعبروا بقولهم، يعبرون بسلامة الحواس، سلامة الحواس مثل حواس يعني السمع والبصر والسمع والكلام. يقول الأصم الأبكم هذا لا يجب عليه لأنه لا يسمع ولا يفهم، لكن هناك لغة الإشارة فقد يفهم أكثر مما تفهم، لكن قد يكون هذا الأصم أبكم أعمى. فإننا نقول في هذه الحالة له، أو بتعبير آخر، إذا وصل معنى الصلاة وما هو الواجب عليه فإنها تجب على هذا، وإلا فإنها لا تجب عليه. فقد يكون بين المسلمين لكنه لا يحكم بالإسلام، لكنه لا يدري ولا يعي ماذا يقول كالمهبول وك طيب. هذه شروط الوجوب. وشروط الصحة هي ستر العورة والتوجه إلى القبلة وطهارة الثوب والمكر والبدن ودخول الوقت، وسأتكلم عليه إن شاء الله بالتفصيل. فيقول ستر العورة بطاهر للقادر عليه، يجب على المصلي أن يستر عورته وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة كل بدن، البدن كله عورة إلا الوجه والكفين، فإنها يجوز لها أن تفتح الوجه والكفين وتصلي مكشوفة الوجه والكفين. أما غير ذلك فلا يجوز لها أن تكشف إلا خلافا يسيرا في باطن القدم وخلافا يسيرا في القدم كله. وإلا فعندنا المذهب المعتمد أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين. طيب، والأم أيضا كان حرة وغيره صلي عاريا بلا إعادة غير قادر، هذا لا يستطيع أن يستر العورة، كأن يكون في صحراء أخذ منه ثيابه، أخذ منه الثياب أو ليس عنده ثياب أصلا، فهذا يستر بما يستطيع أن يستر بأوراق أشجار بأي شيء، إلا ما يستطع كمصلوب أو كمحبوس فوق شجرة أو شيء، فإنه يصلي كيف كان ولا إعادة. ثم قال وتوجيه للقبلة. التوجيه للقبلة، توجه للقبلة يعني يجب عليه أن يتوجه للقبلة، فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يجب عليه استقبال عين القبلة، عينها يقينا إن كان في مكة، وعينها ظنا إن كان بعيدا منها، ولا يكفي استقبال الجهة عند الشافعية، والاستقبال إما أن يكون حاضر في البيت يرى الكعبة، فهذا يجب عليه يقينا كما قلنا، وإما أن يكون بعيد فهذا يستقبلها ظنا. وأما إذا صلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في قباء، أو في المساجد اللي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه يكون مستقبلا للقبلة لعينها، ففي المدينة يكون مستقبل للميزاب. الميزاب هي التي الماء الخارج من سقفها، معروف الميزاب المواضع الموضوع فيها القبلة أو في أعلى القبلة، فهذا في رأس القبلة، فهذا يكون متجه جهة المدينة المنورة. من المدينة استقبل ما بين الركنين التي في الحجر أو اللذان في الحجر، وشرق الكعبة هو جهة الباب، وجنوب الكعبة يكون جهة اليمن ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، والميزاب يكون شمال وهو متجه إذا كان في المدينة في جهة الشمال. وإلى ذلك الأركان تنسب الريح، ريح الصبا وريح الشمال وريح الجنوب وريح الدبور. ريح الدبور تأتي من جهة الركن الذي أو الجهة التي خلف الباب، والصبا هي التي تأتي من جهة الباب. وأما كيفية استقبال القبلة، فإنه يكون مستقبلا إذا كان قائما، يكون مستقبلا بصدره، فلا يجوز له أن يلتفت، وإذا كان قاعدا فكذلك بصدره. أما إذا كان مضطجعا فإنه يكون مستقبل القبلة بصدره وبوجهه، فلا يجوز له الالتفات حينئذ. أما إذا كان مستلقيا فإنه يكون مستقبل القبلة بأخمص القدمين وبالوجه، فلا يجوز له أن يستدبر القبلة والحال هذه. طيب، وقال إلا بنفل السفر. نفل السفر يجوز له أن يستقبل غير القبلة، ويجوز له أن يستقبل مقصده إذا كان مسافر جهة الشمال، جهة الجنوب، جهة الغرب، جهة إلى أي جهة كانت، فإن قبلته جهة مقصده أو جهة المقصد، فلا مانع من أن يترك استقبال القبلة. وعلى أي حال في التنفل أو في النافلة يتجوز ما لا يتجوز في الفرض. جواز التوجه للجهة للبعيد. مسألة ترجيح وما ترجيح هذه مسألة أخرى. أنا قلت يتود يعني يشنون على الشافعية أنهم يقولون لا يقولون بالجهة، وأنهم يقولون عين القبلة، ويرون هذه من شواذ الأقوال، فأردت أن أؤكد هذا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وعلم أنه لا يجب التوجه في غير القبلة في غير الصلاة، فوجب أن يكون في القبلة. و اتجاه الى الـ الى الـ الى الـ الى القبلة ضمن يكون هو المعنى او قريب من معنى الجهة، وان كان الفقهاء يقولون والمعتمد انه لا يجوز اعتماد الجهة، لكن ايضا هو قول قوي وهو قريب من الاستقبال ضمن. طيب، يقولون لا يجوز للشخص ان يترك القبلة في شدة في نفل السفر وفي شدة بشدة الخوف في الخوف بشكل عام، فإنه يباح في نافلة السفر المباح سواء كان سفرا طويلا أو قصيرا، يجوز له أن يترك القبلة ويتجوز في النافلة ما لا يتجوز في الفرض، لكنهم يفرقون بين أن يكون المسافر أو هذا الشخص ماشيا أو راكبا، فيكون إذا كان ماشيا يستقبل في أربع ويترك في أربع، وإن كان راكبا فإنه إن استطاع أن يتوجه في التحرم، وإلا فلا يلزمه، خصوصا إذا كانت الدابة بيده أو السيارة بيده. أما إذا كان يصلي الفرض فإنه لا بد أن يستقبل القبلة، ثم جعلوا لذلك مراتب أن يكون يرى القبلة أو يعلم، فإن هذا يجب عليه أن يستقبل اليقين يقينا يكون، أو يخبره ثقة بأنه يرى الكعبة الآن، أنه يرى الكعبة ويقول الكعبة هنا بهذا الاتجاه، فإنه يكون أيضا مستقبل عن علم. والمرتبة الثالثة هي الاجتهاد، فإنه يجتهد اليمين والشمال، ويجتهد أيضا بالقطب، أعلى أنواع المعرفة القطب، وقد بينا هذا في أكثر من موضع. ويجتهد أيضا الآن في السجادة، هذه الموجودة الآن فيها البوصلة، فإنها تتجه نحو الشمال. وأيضا المرتبة الرابعة أنه مقلد، ونحن اليوم كلنا مقلدون، هذا الآن الاستقبال في جميع المحاريب تقليد، إلا المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه اتباع وليس تقليد. نعم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك شدة الخوف أو الخوف إذا كان في في في في في القتال المباح كما سيأتي معنا، الواجب والمباح كما سيأتي معنا، وكذلك إذا كان خائف من غريم أو خائف من شخص أو شخص أخذ نعاله وكان ذا شأن، فإنه يجوز له أن يلحقه ويدركه ويأخذ نعاله ويأخذ ماله، ثم بعد ذلك يتوجه إلى القبلة. قال واشتباه قبلة صلى ويعيد، يعني إذا اشتبه عليه، إذا اشتبه القبلة فإنه قال يصلي ويعيد، لا لا يعيد، يصلي بالاجتهاد ولا يعيد. ووقت أيضا شروط صحة الصلاة الوقت، يعني لا يصح أن يصلي الظهر إلا بعد أن يدخل الوقت، لا يصح أن يصلي الظهر إلا بعد الزوال، ولا يصح أن يصلي العصر إلا بعد دخوله وهو انتهاء وقت الظهر ودخول وقت العصر، والمغرب لا يجوز أن يصليها إلا بعد غروب الشمس كاملة، والعشاء لا يجوز أن يصليها إذا كان بغير عذر إلا إذا كان بعد غياب الشفق، والفجر لا يجوز له أن يصليها إلا إذا دخل وقتها وهو بعد الفجر الصادق، ولعله يأتي ويفصل بأوقات الصلاة بمشيئة الله تعالى، فإن لم يفصل فذكروني أفصل ذلك. وطهارة الحدث، إلا فات الطهورين، يعني يجب عليه أن يغتسل إن كان محدث حدث أكبر، ويتوضأ إن كان محدث حدث أصغر، هذا لا يصح الصلاة إلا بالوضوء، وهذه من شروط صحة الصلاة، إلا فاكد الطهورين، فإنه قال يصلي ويعيد، وقلنا أنه يصلي ولا يعيد، وهذه خذوها معكم قاعدة، أنه يصلي ولا يعيد، فإننا نقول دائما الصلاة التي يصليها صحيحة، فإن كانت صحيحة فلماذا تأمرونه بالإعادة، وإن كانت فاسدة فلماذا تأمرونه بالصلاة والتلبس بصلاة فاسدة. قال وطهارة بدن وملبوس ومكان النجس، يعني يشترط طهارة الثوب والمكان والبدن شرط صحة، والشافعية متشددين في هذه المسألة، فيقولون لو وجد ثيابا نجسة وهل يستر بها عورته فإنه يصلي عريانا ولا يصلي بالثياب النجسة، وهذا أيضا ضعيف الله أعلم. أو خائف تلف، طهارة بدن وملبوس ومكان النجس، فإنه يجب أن يطهر هذا كله، فإن لم يجد ما يوصله به، لم يجد ما يوصل به الثوب، ليس عنده ماء، أو كان في مكان ليس له إلا هذا الثوب لا يستطيع أن يطهره، أو خائف تلف سيه قد صلى وأعاد. في كل هذه الأحوال يصلي ولا إعادة، فإنه يكون ممن يتقي الله سبحانه وتعالى بقدر الاستطاع، يأتي بما استطاع، وما لم يستطع فإنه لا يجب عليه شيء، واتقوا الله ما استطعتم، ويعفى عن نحو دم براغيث وأثر استنجاء وغيرها، يعفى عن هذا مما يعفى عنه. وباب المعفوات بعضهم يرى أنه بقدر الدرهم البغلي، وهذا أيضا في القديم، وأما في الجديد فإنهم يرون أن النجاسة لا يصح الصلاة بالنجاسة مهما كان، وهي شرط صحة، شرط صحة يجب عليه أن أن أن أن أن أن يعني الطهارة شرط صحة. ولو علم بعد 50 سنة أنه صلى صلاة وكانت بثوب النجس أو بمكان النجس قالوا بأنه يجب عليه الإعادة، وأما القديم فإنه يجب عليه مع القدرة والذكر، وهو الراجح. فروض الصلاة، هذا الآن باب فروض الصلاة، ولعلها أيضا يأتي ويفصل بباب إذا كان بقي شيء من شروط الصلاة في أوقات دخول في أوقات في في في في صلاة في الصلاة في أركان الصلاة، لعله أو بعد انتهاء أركان الصلاة لعله يتكلم عن باقي الشروط وهي دخول الوقت، وسنتكلم إن شاء الله باقي شروطها، وهو من باقي شروطها أيضا العلم بفرضية الصلاة، ولا يعتقد فرضا من فروضها السنة، وسنتكلم إن شاء الله على هذا، وكذلك معرفة دخول الوقت، سنتكلم على دخول الوقت ومتى يدخل وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ونتكلم عليه هناك إن شاء الله. قال فروض الصلاة، الفرض والركن والواجب عند الشافعية بمعنى واحد، الفرض والركن والواجب هما ألفاظ مترادفة، وإن كان عند الأحناف يرون أن الركن غير الواجب، الفرض غير الواجب عندهم، لأن الفرض عندهم ما ثبت بالقرآن، قالوا متواتر، والواجب ما ثبت بالسنة كالفاتحة، فإنها ثبتت بالسنة فهي واجب وليست فرض، وأما القراءة فقد ثبت بالقرآن فهو ما تيسر، فقالوا هذا هو الفرض. والفرض أيضا من معانيه اللغة قالوا يفيد معنى الحز والقطع، بخلاف الواجب لا يفيد إلا السقوط، وهذا أيضا بعيد، فإن الفرض والواجب من ألفاظ واحدة، وما أمر به القرآن والسنة فهو بمعنى، إذا دل القرآن على وجوبه فإنه يكون بمعنى الفرض. والشافعية لم يوافقوا الأحناف إلا في مسألة، إلا في الحج، فإنهم قالوا الواجب غير الركن والفرض، فإنه هنا الواجب ما ينجبر بدم، ووافقوا في ذلك الأحناف. والمسألة فيها أيضا عموم وخصوص، فأيضا الأحناف وافقوا الجمهور في بعض المعاني، وكذلك في الباطل والفاسد، الباطل والفاسد عند الشافعية بمعنى واحد إلا في الحج، فإن الباطل هو الذي إذا ارتد مثلا وهو في الحج فإن هذا يبطل عمله، هو يسافر ويذهب ويخرج من الحرم ولا يتم وحجه باطل، أما الذي جامع زوجته في الحج فإنه يكون ارتكب مفسد، ليس هذا الذي ترك واجب في الحج كالمبيت بمنى أيام التشريق والمبيت مزدلفة، فهذا واجب تركه فإنه ينجبر هذا بدم، الواجبات في الحج ما ينجبر بتركها بدم، وليست كالفرض كالوقوف بعرفة ولا في الطواف ولا في السعي ولا في الحلق عند الشافعية، الفرض والركن بمعنى واحد، وكذا الواجب والسنة دونها، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في ذلك. قال الفروض وهي الأركان، وإن كان بعض الفقهاء يعبرون في الصلاة بالأركان وفي الوضوء بالفروض للطيفة خفيفة قد تخفى على بعض الناس، وهو أن الفروض يجوز فيه التفريق والنية كل على حدة، بخلاف الأركان فيه لابد من الموالاة، وليس شرطا الموالاة في الوضوء، بخلاف الصلاة لابد من موالاتها، يعبر في الصلاة بالأركان ويعبر في الوضوء بالفروض. وهذه هي الأركان على خلاف بين العلماء من 13 كما هو المعتمد إلى 21 وإلى أكثر من ذلك، على خلاف من يجعل الطمأنينة أركان، بعضهم من جعلها لازمة للركن، بعضهم من يجعل الأربع واحدة وهكذا. قال فروضها 15، الأول والثاني والثالث، نية وتكبيرة إحرام وقرنها بها النية. نعم النية، الإمام الشافعي يقول أنه وينوي ويكبر، ينوي ويكبر حالة تكبير لا قبله ولا بعده، فيعني كأنه يرى أنها لا بد أن تكون ركن، وهذا فيه من الشدة، فيه من الصعوبة بمكان، فإن كثير من الناس يلتمس عليهم الأمر، خصوصا عند قول الفقهاء في المقارنة الحقيقية، وقد جعلها الإمام الآن هنا شيخ الإسلام جعلها ركن، وهذا خطأ، جعلها هو ركن المقارنة، بعضهم يرى المقارنة الحقيقية وبعضهم يقول المقارنة العرفية والاستصحاب الحقيقي والاستصحاب العرفي، وهذا أيضا فيه من الشدة على خصوصا على العوام، وخصوصا على من كان يتردد ومن كان يوسوس، فإن الإمام يكون في حال الركوع وهو لا يزال يدافع الوسواس ولا يكبر تكبيرة الإحرام، لأنه يتلبس عليه الأمر لا يستطيع الدخول في الصلاة. فينبغي هنا القول بأنها شرط، ينبغي أن يقول أنه إن استطاع أن يكبر وقت، أن ينوي وقت التكبير، فهذا أفضل ولا شك، فإنه يكبر، لأن الأول فرض، أول واجب من واجبات الصلاة هو تكبيرة الإحرام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تكبيرها أو تحريمها التكبير، فلا بد أن يبدأ بالتكبير. وكيف يكبر وهو لم ينوي بعد؟ فإن كان نوى قبل فهذا يكون شرط، وإن نوى بعد فإنه يكون دخل في الصلاة بغير تكبير، ولا بد أن يتهيأ للصلاة ويدخل في تكبيرة الإحرام مكبرا بالنية، والنية ليست فعل وإنما هي عمل قلبي معنوي، فلا بد أن يدخله بأول فعل وهو تكبيرة الإحرام مع القول. فيقولون يدخلها من بداية الهمزة من الله إلى انتهاء أكبر من أكبر، الله أكبر، لكن لا يقول كما قال الفقهاء أنه يجوز له أن يمد لفظ الجلالة إلى 14 مدة، هذا خطأ لغة وشرعا وعرفا، خطأ أن يقول الله يعني 7 ألفات. قالوا هذا لأنه يبحث عن النية، لأن النية قالوا لا تأتي إلا خطأ، فإنه يبحث عن النية حتى تأتي، فهذا قد يلبس على كثير من الناس، فإنه يستجمع نفسه ولا شك من الوضوء ومن استقبال القبلة ومن الصلاة قبل ركعتين ومن الخشوع والأذان والإقامة، ويذهب ويستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن هذا العمل عمل من عمل الآخرة كما قال الإمام الغزالي، ليس من الدنيا أن الإنسان يدخل في الصلاة، فهذا أثناء الصلاة يقول في الآخرة وليس في الدنيا، فينبغي أن يكون الإنسان مستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى أمامه، ثم يكبر وهو ناوي، ثم قال يقرن قرن حقيقي، والقرن الحقيقي هو أن من ابتداء التكبير إلى انتهاء التكبير وهو مقرن للنية، وهذا خطأ. والاستحضار الحقيقي والاستحضار العرفي، الاستحضار الحقيقي هو أن يستحضر جميع أركان الصلاة في تكبيرة الإحرام، والاستحضار العرفي هو أن يكفي ولو بجزء من أجزائها ويكون مستحضرا لجملة الصلاة. وينبغي أن يرجح ما قاله الإمام الغزالي، حجة الإسلام الغزالي، من أنها يكفي الاستحضار العرفي والمقارنة أيضا العرفية وليست الحقيقية، هذا ليس إلا لجهابنة العلماء، إلا لمن كان خاليا عن جميع مكدرات الحياة والتلغيص، وهذا لا يخلو منه إنسان. والقيام للقادر في فرض أيضا يجب عليه، أو فرض وركن واجب، أن يقف ولا يجوز له أن يصلي إلا واقفا، إذا كان مستطيعا صلي قائما، فإن لم تستطع قاعد قوموا لله، وهذا القيام فرض منكره كما قال الإمام من النووي، منكر لمعلوم من الدين بالضرورة يكفر منكره. وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة أيضا، قال ثم قدرها إن كان لا يقدر أن يقرأ لم يستطع، كان حديث عهد الإسلام وما استطاع لها أن يحفظه والفاتحة، فإنه في هذه الحالة يقرأ بقدرها من الآيات من بقية القرآن الكريم، ولو كانت غير مرتبة، ومن ذكر أيضا أو دعاء، ثم يقف بقدرها، حتى أنهم أحصوا حروف الفاتحة فوجدوها 156 حرفا، قالوا وجب يجب أن يأتي بقدر الحروف، هذا أيضا على التقريب وليس على التحديد، و ثم يقف بقدرها إن لم يستطع، أن لا يستطيع قراءة الفاتحة ولا يستطيع قراءة القرآن ولا يستطيع أن يأتي بالذكر ولا بغيره، فإنه يقف بقدرها. ثم بعد ذلك الركن الذي يليه وهو السادس وهو الركوع، هذا الركوع أيضا ركن وفرض، يجب عليه أن ينوي الركوع وأن ينحني وأقله أن تصل يديه إلى راحت يديه إلى ركبتيه، وأكمله أن يعتدل في الركوع فلا يكون خالصا ولا مركزا، وإنما يكون مادد عنقه ومستوي ظهره. الاعتدال هو الركن السابع، وهو أن يعود كما كان قبل الركوع ويعود إلى ما كان عليه من حتى يعود كل عظم إلى مكانه، ويعود أيضا ويقول سمع الله لمن حمده، وهذا يقوله الإمام المأموم المنفرد، وسنأتي إن شاء الله إلى سنن الصلاة ونتكلم على هذا، وأنه ذكر الرفع يقوله الإمام والمأموم والمنفرد سمع الله لمن حمده. لا إله إلا الله. طيب، والاعتدال ركن كما قلنا، وهو ركن أيضا قصير ينبغي أن لا يطوله، عند الفقهاء أنه قد تبطل صلاته إذا طوله في غير موضعه بخلاف الاعتدال في الثانية من الصبح وفي القنوت إذا كانت لنازلة، ونأتي إن شاء الله ونتكلم عليه بعد ذلك. ويشترط أيضا قصده. والسجود، السجود أيضا ركن من أركان الصلاة، ويجب عليه أن يضع ركبتيه ورجليه وركبتيه ويديه وجبهته، وهذه هي السبعة واجب عند النووي خلافا للإمام الرافعي، حيث أنه يقول أقل السجود أن يضع جبهته فقط، وهذا هو يقول جائز، لكن نعم المعتمد التطويل لأنه ثابت في الأحاديث أيضا. نعم، أين كنا؟ الجلوس بين السجدتين أيضا ركن من أركان الصلاة وفرض، والجلوس بين السجدتين والاعتدال فرضان لكنهما غير مقصودين، لكن سنأتي إن شاء الله ونبين هذا. وإن كان الفقهاء يتناقضون في هذه المسألة فيقولون في الاعتدال يجب عليه أن يقصد الاعتدال، أما إذا قام فزعا فإنه لا يحسب له، فلا بد أن يعود إلى الركوع ثم يعتدل، وكذلك الجلوس بين السجدتين لا بد أن يكبر ويقصد، لا بد أن يقصد الجلوس بين السجدتين، وإلا فإنه لا يعتبر هذا الجلوس، وسنأتي إن شاء الله ونبين هذا الأمر، وأنه المقصود منه الفصل بين الركنين، ولا يشترط القصد والطمأنينة فيه، الطمأنينة في الركوع وفي الاعتدال وفي السجود وفي كل أفعال الصلاة، الطمأنينة ركن وفرض واجب حتى تطمئن راكعا، وإن كان إمام الحرمين قال نفسي من الاطمئنان في الاعتدال شيء، لأنها لم تثبت في الحديث، بل في الحديث ثم اعتدل حتى ثم ارفع حتى تعتدل قائما وليس فيه حتى تطمئن قائما كما في الركوع والسجود. فقال نفسي من الاعتدال، نفسي من الاطمئنان في الاعتدال شيء، لكنه لم يقل إلا بوجوبه وتشهد أخير. التشهد الأول سنة والتشهد الأخير هو الركن، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير هذا أيضا ركن وفرض، والحق مع الإمام الشافعي حيث أوجبها، وفيها أيضا أدلة. والتسليمة الأولى المقصود فيه الترفض، الترفض بالتسليمة الأولى ركن، وأما التلفظ بالثانية فإنه سنة، وكذلك التفات يمين وشمال سنة، أما التلفظ بالأولى فإنه يكون هذا هو الركن. والجلوس للثلاثة الأخيرة يعني الجلوس للتشهد الأخير وللصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وللتسليم، هذه هي الأركان، ويضاف إليها الترتيب، الترتيب أيضا ركن، أن يبدأ بالفاتحة ثم الركوع ثم الاعتدال ثم السجود وهكذا غالبا. نعم، قال وأما سنن الصلاة فإن سننها كثيرة، وسننها كما قال المؤلف رحمه الله تعالى نوعان، أبعاض يجبر تركها بسجود السهو وغير أبعاض. الأبعاض هي التي ينجبر بسجود السهو، كالتشهد الأول والصلاة الإبراهيمية بالتشهد الأخير نعم سنن الصلاة لو أربعة تجبر تركوها بسجود السهو وهيئات، الهيئات هي التي لا تحتاج إلى سجود سهو. النوع الأول وهي أبعاد الصلاة، التشهد الأول هذا إذا تركه فإنه ينجبر بسجود السهو، وقولنا ينجبر يعني الخلل وليس يجبر، لا يجبر لأنه سنة أصلا، سنة وليس بواجب ولا ركن. فإذا قام واعتدل القائم فلا يجوز له أن يعود إلى التشهد، فإن عاد عالما بذلك بطلت صلاته، وإلا إن كان جاهلا فلا. وجلوس له يعني الجلوس للتشهد الأول أيضا هذا يعتبر من الواجبات وليس من الأركان، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده وعلى آله بعد الأخير، الصلاة على الآل بعد الأخير وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره، فهذا هو الواجب. وقنوط وقيام له، القنوط أيضا من الواجب من من من من من السنن الأبعاد، يعني بعضهم يقول بالوجوب وبعضهم يقول بالسنن الأبعاد. عند الشافعية الواجب ما من الركن، وإنما هنا يقال الأبعاد. والحنابلة ما أدري من خرجوا في قولهم واجب هذا واجب هذا واجب، ثم أنهم لا يبطلون صلاة من ترك التشهد الأول ناسيا، لا يبطلون صلاته، وأنهم يقولون واجب ثم يقول بعد ذلك بسجود السهو. فالتفريع هذا الوجوب الأصل لا يكون إلا على أصول الأحناف وليس على أصول الشافعية، لأننا في الأصول ليس إلا مدرستان فقط، المدرسة الشافعية ومدرسة الأحناف، وليس للمالكية ولا للحنابلة أصول، وإنما هم تبع للشافعية في هذه المسألة ويقابله أصول الأحناف فقط. فالأحناف يفرقون بين الركن والواجب والفرض، بين الفرض والواجب، وبين المكروه كراهة التنزيه وكراهة التحريم والفاسد والباطل وغيرها، عند الجمهور فلا، اللي هما الشافعي ومن تبعهم. نعم قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والآل بعد القنوت، هذا يعتبر من الأبعاد، والأبعاد هي ما ثبتت بسنية وكان آكد من السنن الهيئات وأقل من الأركان. وأما السنن الهيئات فهي التي داوم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي لا ترتقي إلى الأبعاد، كرفع اليدين حذو منكبيه في تحرم الركوع ورفع منه، رفع اليدين عند التحرم سنة وليس بواجب ولا فرض ولا ببعض، وإنما سنة، يعني لو أنه دخل بالصلاة بغير رفع اليدين جاز. وهذا الرفع يكون عند دخوله بالصلاة ابتداء عند تكبيرة الإحرام، حذو منكبيه ويجمع بين منكبيه وأذنيه وشحمة الأذنين وعلى الأذنين، ولا يلصقهما بالأذنين، وإنما يكون من بعيد، و عند الركوع بالركعة الأولى فقط وليس بالثانية والثالثة والرابعة رفع يدين، وعند الرفع منه يعني من الرابع الركوع هذا فقط، وعند القيام كما سيأتي من التشهد الأول على خلاف فيه. هو إمالة أطراف الأصابع نحو القبلة أثناء رفعها يعني مفرقة، وتفريجها، ووضع يمين على شمال، وضع اليد اليمنى على الشمال في في في في في الصدر، وجعلها تحت صدره. وهذا بينا في مثل أبي الشجاع والعمدة والتحرير والزبد والمنهاج، بينا أنه يعني الخلاف فيه ضعيف، وخلاف فيه ضعيف، فلم يخالف من الصحابة أحد إلا ابن الزبير قالوا فقط كان يسرب بيديه، ولم يخالف من الصحابة من التابعين إلا ابن سيرين، ولم يخالف من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من تلاميذ مالك إلا ابن القاسم، إلا ابن القاسم، وقد بينا سبب هذا الخلاف هناك لعلكم تعودون إليه. وافتتاح يقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما إلى آخر التوجه، هذا أيضا من السنن وهي سنن هيئات، فإذا تلبس نسيه وتلبس بالفرض فإنه لا يعود إليه، لأنه من تلبس بفرض لا يعود إلى سنة. والتعوذ وهو أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بعد انتهائه من بعد انتهائه من التعوذ، من التوجه، نعم، وتعوذ وجهر وإسرار في محلهما، يجهر في الصلاة الليلية ويسر في الصلاة النهارية كالظهر والعصر، أما الجمعة والعيد والاستسقاء والكسوف والخسوف فإنه يجهر. والتأميم أن يؤمم الإمام والمأموم والمنفرد عند انتهائه من قراءة الفاتحة، ويرفع أيضا صوته، المأموم يرفع صوته على القديم ولا يرفع على الجديد. ولعلنا نأتي إلى هناك ونذكر هذه المسألة هناك، وأنها من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد، وجهر به في جهرية، أيوة جهر به يعني جهر بالتأمين، يجهر به سواء كان الإمام على المعتمد وكذلك المأموم أيضا على القديم وهو الراجح، يجهر به ويرفع به صوته، خلافا للجديد فإنه يقول يسمع به نفسه. وقراءة سورة بعد الفاتحة، سيقرأ سورة بعد الفاتحة في الجديد يقرأ في الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وفي القديم لا يقرأ إلا في الأولى والثانية وهو المعتمد، وهي من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد. وتكبير في كل خفض ورفع، هذه التكبير الله أكبر للركوع وللسجود وللاعتدال للرفع من السجود وغيره، هذه كلها الهيئات، هذه كلها هيئات وليست أركان. وأما طيب اللهم صل على سيدنا محمد، وجهر به في جهره وقراءة سورة بعد الفاتحة وتكبير في كل خفض ورفع إلا بقوله سمع الله لمن حمده، فهذا أيضا يقول وسمع الله لمن حمده الإمام والمأموم والمنفرد، ووضع راحتيه على ركبتيه في الركوع السنة، أن الفرض أن يأتي بأقل الركوع، والسنة أن يضع يديه براحة ويقول كما قلت لكم كالستة، وتسبيح يقول يسبح في الركوع والسجود، يسبح في الركوع والسجود سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، فهذه أيضا من السنن الهيئات. ويقول في رفعه منه سمع الله لمن حمده، لا بأس إذا كان هناك درس، خلاص إنما نقف هنا أيضا ولا مانع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنا، حاولت أن أستعجل لأن تأخرنا كثير، حاولت أن أستعجل لنسرد هذا الكتاب السرد حتى نأتي بعده بكتاب التنبيه ونفصل فيه تفصيل ما لا نحتاج إن شاء الله إلى غيره بعده، لا نحتاج لا إلى بعد ذلك إلى المهذب ولا إلى الوسيط ولا غيره، ونفصل إن شاء الله إذا وصل